يحاجون في الله من بعد ما الذين يحاجون في الله هذا يقول حجة وينتظرون حجة يظنون ذلك حجة وليس حجة وإنما هو جدال بباطل في باطل ودعوة لباطل. والذين يحاجون في الله هل الله واحد أو له شركاء؟ هل الطبيعة الفاعلة أو الله الفاعل كما يقول فلاسفة الجهل وكما يقول فلاسفة الكفر وكما تقول المذاهب الوافدة المذاهب اليهودية والنصرانية الباطلة؟ هؤلاء الذين يجادلون في الله من بعد ما استجيب له بعد أن استجاب الناس للإيمان بالله للإيمان بكتاب الله للإيمان برسل الله وخاتمهم صلى الله عليه وعلى آله حجتهم داحضة كلامهم زاهر كلامهم باطل لا يقف على قدميه وزاهق دوما لأنه كلام لم يبنى على حق ولا دليل فله نقل أو عقل. حجتهم داحضة عند ربي وعليهم غضب غضب الله عليهم فسلبهم عقولهم وسلبهم فهومهم وسلبهم رجولتهم وسلبهم بشريتهم فأصبحوا كما وصفهم الله هم كالأنعام بل هم أضل. الأنعام أنفع أصلح منهم للناس وأنفع منهم للناس. فالأنعام قد تأكل لحمها وتركب ظهرها وتستفيد بحليبها وبما في باطنها وبأوبارها وبصوفها وبأشعارها. أما هذا الكافر فهو قد أثقل الأرض ووجوده وموته خير من وجوده ووجوده باطن الأرض أصلح للناس في حديثهم وفي مستقبل أيامهم. عليهم غضب يغضب الله عليهم يسلبهم مغفرته لأنهم لم يؤمنوا به يسلبهم رحمته لأنهم لا يستحقونها وهم بغضبين استحقوا النار والخلود فيها أبد الآبدين ودهر الداهرين. ولهم عذاب شديد ولهم من الله العذاب بالخلود في النيران كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. ذلك جزاء من حاول أن يناطح الحقائق أن يناطحها بجمجمته العظمية التي لا تقف بجمع اليد فضلا على عذاب الله فضلا على نيران الله. هذا الذي يظن بما يسميه علما وما يسميه فلسفة وبما يسميه وقائع في التاريخ يأتي بالهذيان فيحاول به أن يدحض الحق وأن يحقق الباطل وهيهات أن يكون ذلك. ولهم عذاب شديد. قال تعالى الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب. يقول ربنا جل جلاله هو الذي أنزل الحق والميزان. الحق القرآن الكريم الحق محمد صلى الله عليه وسلم الحق النبوءة الحق الرسالة الحق الدين المحمدي وما سواه باطل في باطل. وأنزل الميزان والميزان العدل أنزل العدل بين الخلق وهو ما قاله صلى الله عليه وسلم في تلك الآية السابقة التي اشتملت على 10 أوامر على 10 وصايا وأمرت لأعدل بينكم. الله الذي أنزل الحق والميزان أنزل الحق بكتابه الكريم وبعبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وبالرسالة المبعوث بها. والميزان مع ذلك أرسله بالعدل لا يظلم ولا يظلم. وفي الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي فلا تظالموا. فهو عليه الصلاة والسلام لا يظلم كافرا، فكيف بأن يظلم مسلما؟ وكما يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي: إنما هي أعمالكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، فإن كان شرا فهو عمله، وإن كان خيرا فهو عمله. الله الذي أنزل الحق الكتاب بالحق، الكتاب بالحق، كان نزول القرآن بالحق، لم يخلق الدنيا عبثا، ولا السماوات والأرض لعبا، ولا الإنس والجن ليأكلوا ويشربوا ويتناكحوا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. خلق الكل لعبادته، خلق الكل لمعرفته، خلق الكل لتوحيده، فمن استجاب وأناب فله الخير في الدنيا والآخرة، ومن عصى وتمرد فعليه الغضب واللعنة في دنياه وأخرى. وما خلق الله الجنة إلا لتمتلئ بالمتقين، وما خلق النار إلا لتمتلئ بالعصاة والكافرين. الله الذي نزل الكتاب بالحق، الله الذي أنزل الكتاب بالحق، الله الذي أنزل الكتاب بالحق، أنزل القرآن بحق وبالحق، أنزله لنشر الحق، أنزله لتزييف الباطل، لزهوق الباطل، وما الباطل إلا الأوثان، وإلا المشركون، وإلا العصاة والظالمون. وأنزل مع الكتاب الميزان، والميزان العدل. ولما سمي العدل ميزانا؟ لأنه رمز العدل، لأن بالميزان يتحقق الوازن من أنه أعطى للمشتري حقه كيلا وقدرا بالثمن الذي أعطاه. والعدل كذلك، ولذلك كان شعار العدل الميزان قبل وبعد وفي كتاب الله الكريم. الله الذي نزل الكتاب أنزل الكتاب بالحق والميزان، وما يدريك يا محمد، وما يدريك، لعل الساعة قريب، الساعة غائب، لا يدريها ملك مقرب ولا نبي مرسل، الله أعلم بها. جاء جبريل في صورة إنسان يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإيمان والإسلام والإحسان، ثم أخذ يسأله عن الساعة، فقال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ علمها عند ربي في كتاب، لا يجليها لوقتها إلا هو. وهكذا هنا يقول له: وما يدريك، لم يدريه الله الساعة ولا وقتها ولا زمنها، ولكن أدراه علاماتها، أدراه أماراتها، فأخبرنا بها ودريناها. ومنها أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العالة، وأن ترى الحفاة الرعاة العالة يتطاولون في البنيان، والعلامات كثيرة. وما هذه العلامات إلا من صغائر العلامات، ونبينا عليه الصلاة والسلام هو من العلامات الأولى الصغيرة للساعة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: بعث والساعة هاتين، وأشار بالسبابة والوسطى عليه صلوات الله وسلامه. والقرب هو نسبي، القرب بالنسبة لما مضى مما لا يعلم عدده إلا الله. وما ينقل عن اليهود أن عمر الدنيا 7000 سنة، تلك من أكاذيبهم وإسرائيلياتهم، لا حق لها ولا وجود، ولم يأتي بها كتاب ولا سنة، بل كتاب والسنة أتى بأعداد لا تحصى ولا تعرف. وما يدريك لعل الساعة قريب، ولما الساعة قريبة، ولما نص الله عليها هنا، هي فيها وعيد، فيها نذير وبشرى. الساعة قريب قيامها، بالنسبة للمؤمن ليسعد بها ويتمتع برحمة الله ودخوله الجنان، وليشقى بها الكافر المنكر لها ويعذب فيها ويخلد في النيران. لعل الساعة قريب، ولعل هي للترجي، وهي في القرآن للتحقيق، أي الساعة قريبة والقرب نسبي بالنسبة لما مضى ولما قريب، ولم يقل قريبا، والساعة مؤنثة بتاء التأنيث، ولكن قريب والساعة التأنيث لفظي ولا عبرة بالتأنيث اللفظي، فليست هي مؤنثة عمليا ولا مذكرة عمليا. وما كان كذلك، لك أن تصف بتاء التأنيث، ولك أن تصف بالذكورة مما لا يدل على الأنوثة ولا الذكورة. وقال علماء اللغة: قريب بعيد يوصف به الواحد الذكر والواحد الأنثى والإثنان والجماعة. فتقول: الأمور قريب، وتقول: مجيء الرجلين قريب، وتقول: قيام الساعة قريب، كما قال ربنا جل جلاله. وقد أول من أول من المفسرين: وما يدريك لعل الساعة أولها لعل وقت الساعة قريب، ليطابق اللفظ اللفظ، ولا حاجة لذلك. وهذا من التكلف في التفاسير. الساعة هي وقت بها حالها ووقت في نفسها. قال تعالى: يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها. لعل الساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها، والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق. ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. قال ربنا لهؤلاء الذين أنذروا بالعذاب بقرب الساعة، والذين بشروا بقرب الساعة بالرحمة والرضا، فقال عن الساعة: يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها. يستعجل مجيئها وورودها الذين لا يؤمنون بها، المشركون المنكرون للبعث، المنكرون للحياة الثانية، يستعجلون بها، يطلبون قيامها وعجلتها. لما؟ لأنهم لا يؤمنون بها، يظنون أنهم يتحدون، يظنون أنهم يسخرون، يظنون أنهم يقولون شيئا لا يكون. ولكن الله لا يعجل بعجلة أحد، فهي قريب، وسيكونون فيها وسيحاسبون فيها، وسيكون عليهم ما على كل مشرك كافر منكر ليوم البعث والنشور. يستعجل بها الذين لم يؤمنوا بها، يستعجلون بمجيئها، يطلبون العجلة في بروزها، الذين لا يؤمنون بها بوجودها بقيامها بكونها، وهم المشركون بالله المنكرون للبعث المنكرون للحياة الثانية. يقول ربنا عن الفئة المؤمنة: والذين آمنوا، أي آمنوا بها، والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق، خائفون منها، ألا تقبل حسناتهم، ألا تقبل أعمالهم، ألا يكونون من أصحاب الجنة، ألا يرضى عليهم ربهم. هذا هم مؤمنون وهم صالحون وهم متقون، فتجدهم مرتعدين، خائفين من القيامة، خائفين من الحساب، خائفين من العرض على الله. وإذا بالكافرين آمنون على أنفسهم جهلا وغرورا وضلالا. والذين آمنوا مشفقون منها، خائفون من الساعة، خائفون من مجيئها، وهم يعلمون ويعلمون أنها الحق، أنها آتية لا ريب فيها، أنها مصبحة أو ممسية، أنها للدوام والبقاء، فمن في النار إلى أبد الآباد، ومن في الجنة فإلى أبد الآباد. والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق. ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. ألا هذا التنبيه، انتبهوا أيها الناس مؤمنين وكافرين، هؤلاء الذين يمارون في الساعة يشككون فيها، يدعون الناس للمراء للمرية والشك وللريب في حقيقتها وفي الريب والشك بما أتت به كتب الله السابقة واللاحقة وأنبياء الله السابقون واللاحقون. ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. لفي ضلال، لفي كفر، لفي جهل، لفي ردة، في ضياع بعيد بعيد. أي أغرقوا جهلا، أي أصبح جهلهم مركبا بكثرة ما دلت عليه الحقائق وجاءت به كتب الله وجاءت به رسل الله من أن الساعة قائمة لا ريب فيها، فإن أنكروها فذاك لضلالهم البعيد. أنكروها وأنكروا القدرة الإلهية، أنه كيف يصنع بهذه الرمم البالية، كيف يعيدها أجسادا كما كانت. والله جل جلاله قد استدل لهؤلاء واستدل عليهم وعلم المؤمنين في الحجاج وفي الدلائل أن يقولوا قل من يحيي العظام وهي رميم. قالوا عن أنفسهم كيف يقومون وقد هلكوا وأصبحوا رمة. قل من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، الذي أنشأها من العدم، أوجدها ولم تكن رمة ولا عظاما ولا جسدا، هو أقدر جلاله وأهون عليه عندما يعيدها، وقد كانت يوما على أن الكل هين عليه والكل لا يكلفه أكثر من كن فيكون من كلمة الأمر جل جلاله. ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. يمارون في قيامها في كونها هم في الضلال في الباطل في الجهل البعيد البعيد. قال تعالى الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. الله جل جلاله لا يئس عباده لا كافرين ولا مؤمنين. وسط هذه الآية المجلجلة الصاعقة المنذرة المخيفة يعود فيطمعهم في لطفه ويطمعهم في رحمته، لعلهم يعودون إليه، لعلهم يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله. فعقب هذه الآيات بهذه الصور المشخصة لعذاب الله ومقته وغضبه، عقبها بهذه الفقرة الصغيرة التي هي من جوامع كلم القرآن وكله جوامع. الله لطيف بعباده، لم يقل لطيف بالمؤمنين بل لطيف بكل العباد مؤمنين وكافرين. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء، فهو اللطيف جل جلاله البار بهم المحسن إليهم المقوي أجسادهم المعطيهم البصر والعين واللسان والسمع والقوة والرزق من أطايب الأرزاق ما يكفيهم ويكفي عيالهم ويكفي أولادهم ويكفي خدمه وحشمهم من لطف الله بعباده مؤمنين وكافرين. لا يعجل بالعقاب على الكافر بل يمهل لعله يتوب إلى الله، لعله يعود إلى الله، لعله يرجع إلى الحق، لعل الله يخرج منه ذرية صالحة مؤمنة موحدة. الله لطيف بعباده لا يحصي ثناءه عليه إلا هو. الله جل جلاله في نعم الظاهرة والخفية لا نحصي ثناء عليه، هو كما أثنى على نفسه. فإحسانه ولطفه الخفي والجلي لا يحصيه أحد. الله جل جلاله يستر العيب ويعلن الخير ويمهل الإنسان ولا يكشف سترا ولا يكشف عيوبا، لعله يعود إلى الله يوما إلا إذا أصر، إلا إذا تمرد. إذا يكشف الله عقوبة وعذابا لأنه أمهل فلم يعود إلى الله وأبى إلى الإصرار على الكفر. لطف الله بنا صباحا ومساء، لو نسجد لله مدة حياتنا إلى قبض أرواحنا لما قمنا بواحد من ألف لما يجب علينا لله من شكر على نعمه الظاهرة والباطنة. لا نحصي الثناء ولا نحصي النعم، فكل جزئية وكل خلية وكل حاسة من حواسنا تنطق بشكري وتنطق بالاعتراف بحمدي وبما أكرمنا به من ألطاف ظاهرة وخفية. في شبوبيتنا وفي مشيختنا وفي حضورنا وفي غيبتنا وفي تذكرنا وفي غفلتنا بل وفي معصيتنا وعبادتنا نعصي فيسترنا، يترك لنا الوقت والأجل لنندم ونتوب. فإذا تبنا عاد الله علينا بالمغفرة والرحمة واللطف. ولطف الله محيط بكل الخلق، الكافر رزقه الحلال رزقه الطيبة رزقه ما يعيش به، أعطاه زوجة أعطاه ولدا أعطاه مالا أعطاه دولة أعطاه ملكا، ومع ذلك أمهله زمنا وهو يلطف به مع كفره ومع شركه ومع تمرده. أمحق النفاق والمنافقين. اللهم أقم دولة الإسلام الواحدة. اللهم عليك باليهود وبالنصارى المنافقين، شتت شملهم، خرب ديارهم، أغرق أساطيلهم. أصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنها إلى أنفسنا طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك.